هل يجوز الرجوع إلى كتب العلم مثل كتب التفسير وشروح الحديث لفهم النصوص، أم لا بد من معرفة النصوص من عالم أو كيف؟ معرفة النصوص، معنى النصوص من العالم أقرب طريقا من معرفتها من الكتب، لأن معرفتها من الكتب تحتاج إلى مثابرة أكثر وإلى عناء طويل، وربما يفهم الإنسان فهما سيئا، كما يوجد الآن كثيرا من الذين يشتغلون بمراجعة الكتب فقط تجد عندهم من الأفهام السيئة ما لا تحمد عقباه. فكون الإنسان يتصل بالشيخ الذي يرى أنه أهل لأن يتعلم على يده أفضل وأحسن. وقد قيل: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ومع هذا فإننا لا نسلم لهذا البيت تسليما كاملا، ولكننا نقول إن أخذ العلم من بطون الكتب يحتاج إلى تفرغ كبير وإلى ملاحظة كثيرة، ولا يسلم غالبا من أخذ من بطون الكتب مع الإهمال وعدم العناية، لا يسلم غالبا من الخطأ. كلام التجارة يا الله، هل نتكلم بالتوحيد مثل تكلم الأنبياء، أم أننا نتكلم بطرق أخرى من أن يكون الكلام عام للإيمانيات؟ الدعوة إلى الله عز وجل لا يجوز أبدا أن تخرج عما دعا إليه الرسل، ولكن أساليب الدعوة يمكن أن تختلف. فإن أهل العلم الآن يدعون إلى الله عز وجل عن طريق الهاتف، عن طريق المسجل، عن طريق الإذاعة، عن طريق النشرات، ومثل هذه الأمور هذه الوسائل لا توجد فيما نعلم في عهد الأنبياء. أما صميم الدعوة وما يدعو إليه المرء فإنه لا يجوز أن يخرج به عن طريق الأنبياء، وإذا دعا إلى ما يخالف طريق الأنبياء فمعناه أنه ضلال، لقوله تعالى: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويجب على طالب العلم الداعي إلى الله أن يفهم الفرق بين الوسائل والمقاصد. هذا سؤال طويل لكن مختصر. يقول السائل: حدث خلاف بيننا وبين خالتي مما اضطرنا الى مقاطعتها. وبين ايش؟ خالتي. وبعد مده علمت انها مريضه فقمت بزيارتها دون علم ابي، وبعد ذلك علم ابي فغضب غضبا شديدا وكان يضربني وشتمني كثيرا وكاد يطردني من المنزل، وقال لي: إذا ذهبت مرة أخرى إلى خالتك أو أبنائها فسوف أطردك من المنزل وأتبرأ منك أنك لست ولدي، فماذا أعمل؟ الواجب عليك أن تصل خالتك، لأن خالتك من ذوي الرحم، وقد أمر الله تعالى بصلة الأرحام وحذر من قطعها، وقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأما أبصارهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من وصل رحمه وصله الله، فأنت صل خالتك بكل ما يسمى صلة ولا تخبر أباك بذلك. وإذا وصل العلم إلى أبيك وفعل بك ما ذكرت فاصبر واحتسب، فإن الإنسان قد يؤذى على ما يفعله من طاعة الله، ووظيفته في هذه الحال أن يصبر. وإني أنصح أباك في هذه المناسبة، أنصحه من هذا التصرف، لأن هذا معناه مخالفة حكم الله عز وجل ومضادة أمر الله سبحانه وتعالى. فالله يأمر بصلة الرحم وأنت تأمر بقطيعة الرحم، هذا تماما مخالف لما أمر الله به سبحانه وتعالى. فالواجب عليك أن تتقي ربك أيها الأب إذا صح ما نسبه أو ابنك إليك، وأن تمكنه من صلة خالته وأن لا تتعرض له بسوء في ذلك. وأما قوله إنه سيتبرأ منه فليس الأمر إلى الإنسان بالتبرؤ من ولده، فإن التبرؤ من الولد من أعظم الذنوب والكبائر، ولا يمكن أن يتبرأ منه حتى لو تبرأ لم يبرأ منه، حيث إنه قد استلحقه من قبل ونسبه إليه. يقول السائل: إني أراد أيها الشيخ الجليل تتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمسك بها الكثيرون، وأنا أولهم، وهي عدم الضحك إلا تبسما، أرجو تقديم النصيحة للجميع وأنا على رأسي. وش أقول؟ أقول الناس لا تضحكون تبسموا يعجون عليك. والله ما عندي نصيحة في هذا، لأن هذا أمر طبيعي، ما يقدر الإنسان إذا حمله العجب على شيء على الضحك ضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يضحك حتى تبدو نواجذه، ولكن أكثر ضحكه تبسم، وليس هو لا يضحك أبدا. صحيح أن بعض الناس يضحك على أدنى شيء ويقهقه قهقات تهتز منها الجبال إلا أن يشاء الله، وهذا لا يعجبني. وأما أن نقول للناس عبسوا ولا تضحكوا، هذا مو صحيح. أعرابي حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يضحك، فقال الأعرابي: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لم نعد من رب يضحك خيرا. فالضحك علامة الرضا، فإذا كان كذلك فإنني لا أتمكن من أن أقول للناس لا تضحكوا، لكني أتمكن من أقول أن يكون الضحك باعتدال وبغير أصوات مزعجة. نعم. يقول السائل: هل يرفع الإمام والمأموم؟ طيب، كما أنني أشكر الأخ حيث وصفني بما أرجو الله تعالى أن أكون محققا له من اتباع السنة، وأرجو أيضا أن يكون ذلك دأبنا جميعا، التمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطعنا، فإن أولى الناس به أشد الناس اتباعا له. قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم من؟ الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، فأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أشدهم متابعة له. يقول السائل: هل يرفع الإمام والمأموم يديه عند التكبير في صلاة الليل وصلاة الجنازة أم لا يرفعها إلا في التكبيرة الأولى؟ أما الجنازة فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة، لأن ذلك صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه حتى نقول لعله من اجتهاد ابن عمر، بل هو لا يكون إلا على سبيل التوقيف، وفعل ابن عمر هذا له حكم الرفع. وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، كما أن السنة أيضا في الرفع في الصلاة أن لا يرفع الإنسان يديه إلا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. وأما الرفع عند كل تكبيرة فقد ذكر المحقق ابن القيم رحمه الله أن هذا من أوهام بعض الرواة، حيث وهم فنقل قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فقال إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع. والثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد الأول. وقال ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود. وابن عمر من أشد الناس حرصا على معرفة السنة والتمسك بها، ولا يمكن أن ينفي مثل هذا النفي القاطع وهو عن غير علم. وليس هذا من باب ما يقال إنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت، لأن نفيه هنا مع إثبات الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه دليل على أن هذا النفي حكم الإثبات، وهذا ظاهر لمن تأمله. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي ينبغي أن تقيد بمثل هذا، وهو أن الراوي إذا ذكر أشياء وفصلها ثم أثبت لبعضها حكما ونفى هذا الحكم عن البعض الآخر فإنه قد شاهد الجميع وتيقن أن هذا الحكم ثابت في هذا ومنتف في هذا. نعم. أما صلاة العيد فلا يحضرني فيها الآن سنة، لكن مشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يرفع يديه في كل تكبيرة. يقول السائل: متى يعتبر المأمور قد أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ يعتبر المأموم مدرك لتكبيرة الإحرام مع الإمام إذا كبر بعد الإمام بزمن لا يعد منفصلا، فإذا كبر قال الله أكبر ثم كبرت بعده بنحو دقيقة أو نصف دقيقة فقد أدركت. وقد يقال إن الإمام إذا شرع في الفاتحة فقد فاتك إدراك التكبير لأنه شرع في ركن آخر غير تكبيرة الإحرام. يقول السائل: ما هي صلاة التكبير في يوم العيد ومتى تبتدئ؟ التكبير يوم العيد يبتدئ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد، وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات أو مرتين، كل ذلك جائز، ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فإن الأفضل في حقهن الإصرار. نعم. يقول السائل: هل ورد شيء في ليلة النصف من شعبان؟ نعم، وردت أحاديث في فضلها، لكنها كما قال ابن رجب رحمه الله كلها ضعيفة لا تخلو من مقال، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء في فضل قيامها. وأما ما يظن بعض العامة أنها هي التي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة فهذا ليس بصحيح، لأن الذي يقدر فيه ما يكون في تلك السنة هي ليلة القدر، كما قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يقول السائل: أنا رجل ولله الحمد ومنا متزوج وأنني أستقبل مولودا لهذه الأيام المقبلة، أرجو إرشادي إلى ما يجب أن أعمل تجاه المولود والعقيقة وكل الأحكام المتعلقة بالعلوم، أرجو أن تدعو لنا الذرية الصالحة. نسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة، وإن أدركنا زمن العقيقة في هذا البلد فادعونا إليها. أقول: يسن أولا تحسين الاسم، تحسين اسم المولود، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فلا تعدل بهذين الاسمين شيئا ما دام هذان الاسمان احب الاسماء الى الله عز وجل، لان كل واحد منا يحب ان يفعل ما يحبه الله عز وجل. وتكون التسميه عند الولاده الا اذا لم يكن الاسم مهيئا فانه يكون في اليوم السابع. والدليل على ان التسميه تكون عند الولاده ان ابراهيم ابن محمد رسول الله ولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا به: ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم. وهذا دليل على أنه إذا كان الاسم جاهزا مهيئا أن الإنسان يسمى به من حين أن يولد. وكذلك أيضا من ناحية العقلية أن تبادر بالتسمية لئلا يبقى ولدك لمدة سبعة أيام ليس له اسم. أما إذا كان الاسم غير مهيأ فإنه كما جاء في الحديث يحلق ويسمى في اليوم السابع، وفي اليوم السابق يحلق رأس الذكر ويتصدق بوزنه ورقا، ورقا يعني فضة. وفيها في اليوم السابع أيضا يعق عنه، إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة. وينبغي أن تكون العقيقتان أو أن تكون اثنتان متكافئتين، أي متقاربتين، بحيث تكافئ إحداهما الأخرى في الجسم والثمن وكل الصفات التي تعتبر. ويذبحهما الأب إن كان يحسن الذبح، وإلا وكل من يذبحهما ويحضره، ويتصدق منهما بما تيسر، ويهدي ما يتيسر، ويصنع وليمة يدعو إليها أقاربه وإخوانه، ولا حرج أن يخرج بهما إلى البر، لأن المقصود إظهار هذه الشعيرة وبيان أن الإنسان عق عن نفسه. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له في رجل ليس عنده مال، قال: يقترض ويعق، أرجو أن يخلف الله عليه أحيا سنة. ولكن هذا الذي قاله الإمام أحمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي أن يقيد بما إذا كان يرجو الوفاء، مثل أن يكون ينتظر دراهم ستأتي إليه. وأما الفقير الذي لا يرجو الوفاء فلا ينبغي له أن يشغل ذمته بشيء ليس بواجب. فمثلا لو أن هذا الرجل موظف وكان وقت العقيقة عنده ليس عنده شيء، فالموظف عادة يرجو أن يكون لديه دراهم عند تمام الشهر، فله أن يقترض من إخوانه ويعق. في اليوم السابع قال العلماء: فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. أما إذا كان أنثى فيختار من الأسماء ما يكون مناسبا للوقت الذي هو فيه. ولكن يجب أن نحذر من التسمي بأسماء الكفرة الخاصة بهم، مثل جورج، ها؟ لا زيدان مو حكف، أريج، ما أظن أريجها خاص. على كل حال بس خلاص، أنتم أعلم مني بذلك. الأسماء الخاصة بالكفار لا يجوز أن نتسمى بها، معروف يا جماعة؟ طيب. وأنا أيضا أنا أحيلكم أيها الإخوة على كتاب كتبه ابن القيم رحمه الله، سماه تحفة الموجود في أحكام المولود، وهو كتاب جيد ذكر فيه جملة كبيرة من أحكام العقيقة والاسم، وذكر في آخره أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان وفي خلق الجنين، وهو كتاب ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه وينتفع به. ذكره ابن القيم في ذلك الكتاب. يقول السائل: بعض الناس هداهم الله خوفا من وجود فرج بينه وبين الذي بجانبه في الصلاة، خوفا من وجود فرج بينه وبين الذي بجانبه في الصلاة، يضع اصبع رجله على من بجانبه. وش يسوي؟ اصبع رجله على يعني يفتح رجليه. بما حكم عن النصيحة؟ قبل أن أجيب على السؤال، قال أحد الحاضرين: ما مدى صحة الحديث الذي يتداوله الناس: خير الأسماء ما حمد وعبد؟ وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم. أما ما ذكره السائل فأنا في الحقيقة لم أتصوره جيدا، ولا أدري هذه الكيفية ليقول، لأنه يقول خوفا من وجود فرجة في الصف يطأ على رجله. إيه أنا فاهم ما يطأ، لكن ما صلة سد الفرجة في وطأ الرجل؟ لأن الإنسان لو فحج وفتح رجليه صار فرجة من أعلى. بعض الناس الآن يظنون أن معنى قول الصحابة فكان الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، إن أهم شيء أن تلزق الكعب، فتجده يرص رجله ثم يحاول أيضا أن يفركها، لأن الكعب ما يمكن يلزق الكعب إلا إذا فركسه، ولا لو خليتها طبيعية ما يمكن. الصحابة رضي الله عنهم يقول ابن حجر في فتح الباري: إنهم يفعلون ذلك مبالغة في المراصة والتسوية، حتى يعرف الواحد منا أنه مساو لصاحبه، لأن الكعب هو الذي عليه البدن، فإذا تساوى الكعبان بحيث أن وضعنا كل واحد على الثاني معنى التساوي، هذا التساوي. المناكب أيضا إذا تساوت فهذا هو التساوي. لكن بعض الناس تجده يحاول أن يلصق كعبه بكعبه، وأما من فوق فبينهما فرجة، لأنه يفتح رجلين، يفتح رجلين هكذا، وبالضرورة سوف ينفتح ما بين الكتفين. والسنة هي التراص والتساوي بقدر الإمكان وعلى وجه لا يؤذي، لأن التراص الذي يؤذي أيضا لا شك أنه غير وارد شرعا، لكن التراص الذي يحصل به سد الخلل هذا هو المطلوب. ثم آخر سؤال هذا اليوم، يقول السائل: ما مدى صحة الحديث الذي ما معناه ما سأل الله عبدا يوم العيد من أمر الدنيا إلا نظر الله في مسألته، وما سأل الله عبدا يوم العيد من أمر الآخرة إلا أجابه الله؟ لا أدري عن صحة هذا الحديث، لكن يوم العيد لا شك أنه يوم فاضل، وخروج الناس إلى المسجد يحضرون التكبير والدعاء هذا فيه خير كثير، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجر أن يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يحضرون إلى المسجد، أمر الحجر ودوات ما هو هذا آخر سؤال، اجلس ما دام فيها أسئلة نجلس، هذا آخر يوم نكمل الأسئلة اللي معنا. السيح بارك الله. السيح يا جماعة. أقول الركعتان بعد الطواف ليس بواجب. أقول الركعتين بعد الطواف من واجب سنة، هي السنة لا بأس، ما في مانع، ما عليك شيء. الشعرتين ما أصبهمش وحلف الأحرام ونسك لم يقلوا لنسك أحرام ثاني، صح، البس الأحرام ثاني عشان تقصر. لا لا لا، البس الإحرام وروح قصر فقط. أبد. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك لك. نعم. ايش السؤال اللي سوى الاخير؟ السؤال الاخير ما هو؟ طيب اطلق. طيب انتبه يا اخي، في السؤال اللي قبل الاخير أنا قلت لكم إنني لم أتصور السؤال جيدا، لأنه قال إذا أراد أن يسد الفرجة فإنه يطأ رجل صاحبه، فأنا أحب من السائل الآن إن كان موجودا أن يفسر لي هذا السؤال، لأني أخشى أنه أنني فهمته خطأ. طيب خلنا نشوف ثم ثم معنا. طيب لا هذا لا بأس به لأن المنكب الآن رأس المنكب و... نعم. وأما أن يضع رجله على رجله فهذا من باب الغلو، وإنما يضع يد رجله جنب رجله. نعم. طيب يا شيخ السؤال على كل حال بارك الله فيكم، اعلموا أن الصحابة يتراصون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يتراصون ويكملون الأول فالأول. ولا شك أنه يوجد في المسجد الحرام هنا وفي غيره صفوف الفرج فيها ظاهرة جدا، وهذا خطأ. والمبالغة التي ذكر الأخ إلى حد أن يضع رجله على رجله هي خطأ أيضا، وإنما يتراص الناس بحيث يمس المنكب المنكب والقدم القدم حتى يتضح الأمر من التراص والتساوي. هات لن يرد. يقول السائل ما حكم إخراج المرأة لذراعيها وتلثمها وإخراج عينيها وجهها من وجهها؟ إذا كان هذا عند المحارم فليس فيه شيء، أما إذا كان عند غير المحارم فإنه لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تخرج شيئا من وجهها لغير محارمها، وكذلك لا يجوز أن تخرج شيئا من ذراعيها أو ساقيها لغير المحارم. وإذا قلنا إنه يجوز إخراج الذراع أو الساق فليس معنى ذلك أننا نبيح للمرأة أن تلبس الثوب القصير الذي يكون إلى العضد فقط أو إلى الركبة فقط، لأن اللباس شيء وانكشاف الشيء المغطى شيء آخر. فلو فرض أن امرأة قد سترت ثوبها نفسها بثوبها سترا كاملا ثم بدا شيء من ساقها عند محارمها أو شيء من ذراعها عند محارمها فهذا لا بأس به. وأما استعمال النساء للثياب القصيرة فإن هذا يدخل في منع الرسول عليه الصلاة والسلام وتحذيره، حيث قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نعم. يقول السائل قبل صلاة هذا اليوم سمعنا صوت المدفع أكثر مما هو المتبع ومعروف للصيام، مما أثر الشك في نفوس الكثير هل هو رمضان أم العيد، وظل البعض من قدر الأذان وما سيقول الإمام، ولما لم يتكلم الإمام علمنا أنه رمضان، فما حكم صيام من صام ولم يغيب النية قبل أذان الفجر من جعلها بعد؟ هل سمعتم المدفع؟ الظاهر أن سمع طبيعي، لكن أذانه متشوف للعيد وظن أنها ثلاث، هي ثلاث لكن في ثلاث جهات بارك الله فيكم. المدفع ثلاث يعني يطلق ثلاث مرات لكن في ثلاث جهات، يمكن بعض الأحيان ما تسمعون إلا مرة واحدة باعتبار الرياح، لأن الريح والهواء ينقل الصوت أو يدفعه، فهذا في الحقيقة تفريط من الرجل. والواجب أن الإنسان يتثبت، والأصل بقاء ما كان على مكان، ولو كان هناك شيء لكان الأمر ظاهرا بحيث يتبين للناس حتى لا يتسحر ولا يصوم. وعلى كل حال فاليوم هذا يعتبر من رمضان، ولو كان ذلك ثابتا أي كان خروج الشهر ثابتا لكان الأمر بينا. نعم. أما بالنسبة للنية فإذا كان الإنسان قد عزم على أن لا يصوم لما سمع هذا المدفع حتى أذن الفجر وتأخر كثيرا ثم بعد ذلك تبين له بعد الصلاة أنه ليس من العيد فجدد النية من بعد الصلاة، فعليه أن يعيد هذا اليوم لأنه أخطأ، حيث إن الأصل بقاء ما كان على مكان. أما إذا كان حين الأذان لما أذن تبين له أنه ليس من شوال وعقد النية قبل فراغ الأذان فإن ذلك لا بأس به. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في مسافة القصر؟ مسافة القصر اختلف فيها العلماء، وليس هناك نص يبين حدها على وجه قاطع، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن السفر مرجعه إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر، وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب، لكنه فيه إشكال من جهة تحقيقه، متى يقول الناس أنه سفر ومتى يقولون أنه ليس بسفر، إلا أنه رحمه الله وضح فقال إن المسافة القريبة في الزمن الطويل تكون سفرا، وإن المسافة البعيدة في الزمن القليل تكون سفرا، فإذا اجتمع طول المسافة وطول المدة فهو سفر بلا شك، وإذا وجد طول المدة دون طول المسافة فهو سفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان عند غيره ليس بسفر، فالمرجع في ذلك إلى ما يتعارف الناس عليه. يقول السائل: هل يشترط لسجود التلاوة والطهارة، وهل يشترط أن تكون المرأة متحجبة؟ إيش أعد؟ هل يشترط لسجود التلاوة والطهارة، وهل يشترط أن تكون المرأة متحجبة أن يغطي بشعرها، وهل لها تكبير وتسليم؟ سجود التلاوة إذا كان في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد لا إذا قام، ولا يسلم فيه، هذا أقرب الأقوال إلى الصواب، ويرى بعض العلماء أن سجود التلاوة حكم الصلاة، وأنه يكبر للسجود وللرفع ويسلم منه تسليمة واحدة، وسجود الشكر حكمه كسجود التلاوة. يقول السائل: هل يعتبر المسعى من الحرم فلا تدخله الحائط، أم أنه لا يعتبر منه فنوجب لمن سأل وأراد الرجوع إلى الحرم أن يصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما، لكنه جدار كما تشاهدون قصير، وهذا لا شك أنه خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما مسألة تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد عن قرب فإنه لو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة وأن يصلي ركعتين لما للصلاة في هذا المكان من الفضل. شوف هذا السؤال على من في إيش؟ ما حكم كشف وجه؟ كنا ما حكم كشف ما لها حكم المزيد والآن المسعى يصلى فيه؟ نعم. يقول السائل: ما حكم كشف وجه الزوجة على أخ الزوج علما بأنهما في البيت؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأخ زوجها، ولا يجوز أن تكشف وجهها لزوج أختها، لأن كل منهما أجنبي منها وليس محرما، وخطر كشف المرأة وجهها عند أخي زوجها أو عند زوج أختها خطر عظيم، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. من هو الحمو؟ الحمو قريب الزوج. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الموت. ومعنى الموت أنه يجب عليك أن تحذره كما تحذر الموت، وهذا أمر مشاهد. ولذلك يجب على المرأة أن تستر وجهها عن أخي زوجها وعن زوج أختها، ولا يحل لها أيضا أن تخلو بأخي زوجها. وهذه مشكلة عظيمة، لأن كثير من الناس يكون له زوجة وعنده أخ، فيخرج إلى عمله ويدع زوجته وأخاه في البيت وحدهما، وهذا حرام ولا يحل، وفيه خطر عظيم. وإذا كان أخوه عنده في هذه الحال فليتخذ له ملحقا في البيت يكون فيه إذا لم يكن الزوج موجودا، ويكون الزوجة في مكان خاص مقفل حتى لا يدور بينهما، أو حتى لا يلقي الشيطان في نفوسهما شرا. يقول السائل نعم. يقول السائل من المقصود بأن الظاهر، وهل نأخذ منه العلم؟ قيل اترك السؤال اترك الأحسن يكون على طهارة. الأحسن يكون طهارة. يقول السائل ما محاسن المساوئ المخلة؟ كل واحد. يقول السائل الله تعالى في كتابه الكريم أن تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، وفي آية أخرى ولو شاء الله ما أشركوا، وفي آية أخرى ومن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضل يشرح صدره ضيقا حرجا. طيب وقال في آية أخرى ولو شاء الله ما جعلهم أمة لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء برحمته، وفي آية أخرى هو الذي خلقكم ومنكم كافر ومنكم مؤمن، نريد من فضيلتكم شرح هذه الآيات. كأن السائل يريد الجمع بين هذه الآيات، أما شرحها فليس فيه إشكال، لكن الجمع بين هذه الآيات وأن الله سبحانه وتعالى يخبر في بعض الآيات بأن الأمر بيده، ويخبر في بعض الآيات أن الأمر راجع إلى المكلف، والجمع بين هذه النصوص أن يقال إن للمكلف إرادة واختيارا وقدرة، وأن خالق هذه الإرادة والاختيار والقدرة هو الله عز وجل، فلا يكون لك إرادة إلا بمشيئة الله عز وجل. وقد قال الله تعالى مبينا الجمع بين هذه النصوص لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكن متى يشاء الله تعالى أن يهدي الإنسان أو أن يضله؟ استمع إلى قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بقي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. واقرأ قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، تجد أن سبب ضلال العبد من نفسه فهو السبب، والله تعالى يخلق عند ذلك إرادة فيه للسوء لأنه هو يريد السوء، وأما من أراد الخير وسعى في الخير وحرص عليه فإن الله تعالى ييسره اليسرى. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخره. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يمكن أن يوجد في كلام الله أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا، لا يمكن أن يوجد التناقض. فإذا قرأت نصين ظاهرهما التناقض فأعد النظر مرة أخرى مرة بعد أخرى فسيتبين لك الأمر. فإن لم تعلم ولم تصل إلى نتيجة فالواجب عليك التوقف وأن تكل الأمر إلى عالمه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول السائلة عن حكم من أنزل في العادة الشهرية قبل مدتها فنزلت واغتسلت قبل دخول رمضان ولكن بعد دخول رمضان من أمامها أيام. ما حكم السائلة عن حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل مدتها فنزلت واغتسلت قبل دخول رمضان ولكن بعد دخول رمضان من أمامها أيام جاءت العادة وهو وقتها الطبيعي، فما حكم تركها للصلاة في المرة الأولى، هل تقضيها أم لا؟ لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه. يقول السائل متى آخر وقت الاعتكاف؟ نعم، آخر وقت الاعتكاف هو ثبوت دخول شوال، فإذا ثبت دخول شوال بغروب الشمس من ليلة 30 من رمضان فقد انتهى الاعتكاف، وإن ثبت دخول شوال أثناء ليلة 30 من رمضان انتهى الاعتكاف. والمهم أن الاعتكاف ينتهي متى ثبت دخول شوال. نعم. يقول السائل أنا شاب ولدي الإرادة في الخروج مع جماعة التبليغ ولكن كثر الكلام في هذه الجماعة فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ كل ما تدخل المسعى ما تدخل ما تدخل تدخل المسعى ولا تدخل هذا هذا غير. أما آخر سؤال يقول ما هي كتب أن أضيفها في التمييز وما أشهر كتب التمييز؟ أما الذي أنصح به فإن خير الحديث كتاب الله، أنصح بأن يحقق الإنسان كتاب الله عز وجل دراسة وافية من كل وجه حسب ما يستطيع، ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذين هما المصدران لشريعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك ما كان من كتب العلماء المحققين، ولا أعلم أحدا أحسن تحقيقا بالدليل السمعي والعقلي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فأنصح باقتنائها. والفتاوي كما نعلم جميعا موسوعة عظيمة في الفقه والتوحيد والتفسير، فإذا يسرها الله للإنسان ففيها خير كثير له. وشيخ الإسلام ابن تيمية موثوق في علمه وفي دينه وفي ورعه وفي فهمه، ولا أقول إنه معصوم لكنه موثوق ولكنه ليس بمعصوم، قد يخطئ وقد يصيب، إلا أنه رحمه الله لتحقيقه وجزاه الله تعالى عن أمة محمد خيرا، نفع الأمة كثيرا لا في العلم فحسب ولكن حتى في استنباط الأحكام من أدلتها. والله موفق. أيها الأحبة، إن هذا هو الشريط الأخير من أشرطة هذه المجموعة، نسأل الله أن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات